نخاطب أولئك بنداء الرحم لهم، وهي تناديهم: من وصلني وصله الله. ولذلك لو قيل لأحدنا: بينك وبين ابن عمك محمد شحناء، وقد قضى الله وقدر أن يقبضك في محرم السنة القادمة، لكن إن وصلت ابن عمك محمد مد في أجلك 10 سنوات وزيد في رزقك 10 ملايين، يصل ابن عمه محمد يا أخواني ولا ما يصل؟ طيب ابن عمه شج رأسه، ابن عمه ظلمه، قال: ولو يا شيخ، هذا لو أخبر أحدنا بذلك لتغيرت قناعاته، وقلبه الذي قد سكنه البغضاء يتكسر البغضاء ويتكسر القفل، لأنه سيمد. أقول لك: إن كنت تحب ذلك من مولاك الذي بيده رزقك وبيده أجلك، صدق ربي صدق وصدق نبيه عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعيش في وهم هو الشغل، نحن مشغولون دائما في جري متواصل. إذا نظرنا إلى حالنا مع صلة الأرحام نجد أننا نقصر كثيرا. السبب الشغل، مشغولون، مع أن القضية لا تكلفنا شيئا. من أراد البركة في العمر أو المد الحقيقي في العمر أو بقاء الأثر بعد الموت فيدعو الناس له، وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فليدخل مع هذا الباب من أعظم أبواب الحسنات. لو أن الإنسان وضع في جيبه بطاقة كتب فيها أسماء الأقربين من ذوي الرحم، فإذا جلس في لحظة انتظار في مستشفى، في مدرسة، بين المحاضرات، أخرجها واتصل على عمه، على ابن عمه، على خاله، على ابن خاله، ماذا يكلفه هذا؟ يتصل مرة في الأسبوع. كم يكون لهذه الاتصالات من أثر كبير، وكم يمضي علينا من الأوقات الحقيقية أيها الإخوان ونحن نتوهم أننا مشغولون حتى عن الاتصال. ولذلك إذا أردنا نتحدث عن الرحم وصلة الرحم نتحدث عن واجب ونتحدث عن ذنب وكبيرة من كبائر الذنوب. ويكفي أن تعلم أن قطع الرحم من كبائر الذنوب أن ترى أن ربي ما لعن السراق مثلا، السارق ما لعنه مع أنه صاحب كبيرة، لكنه لعن قاطع الرحم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم لأرحامهم. جوال تذكر. جوال